بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فجولة في رياض القرآن ترينا أبدع آيات الله الدالة على قدرته في تصوير البشر وإبرازهم إلى الوجود. وقد خاطبهم الله سبحانه بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية مسوقة لإثبات التوحيد ولتحقيق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهما أصل الإيمان. وهذا النداء تنبيه للغافلين، فهو يقول للكافرين وحدوا ربكم، وللعاصين أطيعوه، وللمنافقين أخلصوا بالتوحيد معرفة ربكم، وللمطيعين اثبتوا على الطاعة. ولكن ما هو المراد بالناس في الآية الكريمة؟ المراد بهم هم بني آدم، وسماهم الله بهذا أي الناس لتحركهم في مراداتهم، لأن النوس هو الحركة، أو سموا أناسا لما يعتريهم من النسيان قولان. ثم قال تعالى: اعبدوا ربكم، والعبادة هي نهاية التعظيم، وهي فعل يباشره العبد على خلاف هوى نفسه ابتغاء مرضات ربه، وهي لا تليق إلا بذاته تعالى، إذ نهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام. ونهاية الإنعام لا تتصور إلا من الله تعالى. والعبادة على ثلاث مراتب، فمن البشر من يعبد الله تعالى لرجاء الثواب والخوف من العقاب، وهي عبادة عامة المؤمنين. ومنهم أي من الناس من يعبد الله لينال بعبادته شرف الانتساب إليه بأن يسمى بعبد الله. ومنهم أي من الناس من يعبده إجلالا وهيبة وحياء منه ومحبة له. والعبودية ترك الدعوة واحتمال البلوى وحب المولى، أو هي منع النفس من هواها وزجرها عن مناها، والطاعة في أمر مولاها، وهي الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود. أما العبودة فهي أعلى من العبودية، فالعبادة محلها البدن، والعبودية محلها الروح، والعبودة محلها السر. فالخلفاء الراشدون كانوا في مرتبة العبودة، فكان الصديق رضي الله عنه يعبد الله إجلالا وتعظيما، كما أشار إلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لم يفضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما فضلكم بشيء وقر في صدره، وذلك الشيء عظمة الله وإجلاله. وكان عمر رضي الله عنه يعبده خوفا وهيبة، ولذلك كان مهيبا. من خاف الله خاف منه كل شيء. وكان عثمان رضي الله عنه يعبده حياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا تستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء. وكان علي رضي الله عنه يعبده محبة، قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم نقول: ما المراد بالعبادة؟ ثم نجيب: المراد منها أحد أمرين، إما التوحيد كما قال تعالى في سورة هود: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي وحدوه، وإما أن يكون المراد الطاعة كما قال تعالى في سورة سبأ: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أي يطيعون، وكقوله تعالى في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي لا تطيعوا الشيطان. ثم ما المراد بالخطاب الذي وجهه الله إلى البشر؟ هل هو عام في جميع الناس؟ هكذا قال ابن عباس، أم هو خاص باليهود؟ وبهذا قال مجاهد والحسن، أم هو خطاب للكفار من مشركي العرب؟ وهذا قول السدي، أم هو خطاب للمنافقين ولليهود؟ وهذا قول مقاتل. وبعدما واجههم الله بالنداء أمرهم بالعبادة وذكر كلمة الرب، وذكر كلمة الرب بعد الأمر بالعبادة في غاية الحسن، لأن الرب هو السيد المصلح وجدير بمن كان مالكا أو مصلحا أحوال عبيده أن يخص بالعبادة ولا يشرك مع غيره فيها. أو الرب هو الملك والسيد، قال تعالى في سورة يوسف: ارجع إلى ربك، أي مالكك وسيدك، كقوله تعالى: اذكرني عند ربك. أو الرب هو الكبير، كما قال تعالى في سورة المائدة في قصة موسى: فاذهب أنت وربك. ثم يعرض النص الكريم إلى وصف الرب، فيقول الله جل شأنه: الذي خلقكم، أي صوركم، كما قال في سورة المائدة: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. وقال في سورة النحل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يعني هم يصورون. ومثل ذلك في سورة الفرقان، قوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أم المراد من الخلق النطق؟ قال تعالى في سورة السجدة: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، يعني هو أنطقكم في الدنيا فاعبدوه، حيث خلقكم في الصورة الكاملة والتمييز عن غيركم بالعقل وبالإحسان، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة. ثم قال تعالى: والذين من قبلكم، تذكرهم بمن قبلهم ليعلموا أن الذي أمات من قبلهم وهو خالقهم قادر على أن يميتهم. فالذين من قبلهم كانوا فمضوا وجاءوا وانقضوا، فلا تنسوا مصيركم ولا تتغافلوا عن تقصيركم. هذا إذن تذكير لحالة من كان قبل الجيل الحاضر، كيف كانوا وعلى أي الأمور مضوا من إهلاك من أهلك، وليعلموا أنهم يبتلون كما ابتلوا. ثم قال: لعلكم تتقون. وكلمة لعلكم في هذه الآية إما أن تكون بمعنى لكي تتقوا، ومن قبيل ذلك قول الشاعر: وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الفلا متألق. يريد الشاعر لكي نكف. وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل وقطرب وابن كيسان. أو تكون كلمة لعل بمعنى الترجي، ويكون المعنى يعبد الله راجين للتقوى، ولأن تقوا أنفسكم بالعبادة عذاب ربكم، وهذا قول سيبويه. قال ابن عباس لعلكم تتقون الشرك، وقال الضحاك لعلكم تتقون النار، وقال مجاهد لعلكم تطيعون. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.